الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ بقراءة رسالة النصيحة، وهذه الرسالة المختصرة حقيقة كانت الحاجة لكتابتها هي حاجة ملحة لطلاب العلم، وأصل كتابتها أن بعض طلبة العلم من الوافدين طلب يعني تسجيل شريط يرفع الله عز وجل به الخلاف الحاصل بين أهل السنة وبين طلاب العلم بذكر الأصول والضوابط الشرعية للخلاف وأحكام مسألة الهجر، وذكر أنه اطلع على أوراق قديمة مفرغة من شريط في هذه المسائل وانتفع الناس بها، وكانت تلك الأوراق هي تسجيل لأسئلة عرضها بعض الإخوة من أندونيسيا، وكانت يعني أسئلة مرتجلة، يعني كانت الإجابة مرتجلة على الأسئلة، وجاءوني في البيت وسجلوا الإجابة ثم لم تكتمل الأسئلة، فذهبنا إلى المسجد النبوي وصلينا ثم أكملنا الأسئلة والإجابة عليها، ثم بعد ذلك فرغوها في أوراق وأحضروها لي، فقلت لهم أن هذا لا يصلح للنشر وإنما هي أسئلة خاصة بكم، لكنهم ألحوا علي فراجعتها ثم دفعتها إليهم، وقلت لا بأس بعد ذلك أن يعني توزع في محيطكم أو من يعني يطلب ذلك يطلب هذه الأوراق. فلعل هذا الأخ الذي سأل يعني تسجيل شريط وقف على هذه الأوراق، فذكر أنه وجد نسخة من هذه الأوراق المكتوبة أو المفرغة من التسجيل الصوتي، وذكر انتفاع الناس بها وأثنى على ما فيها من مادة، فوجدت في نفسي همة أن تكتب كلمات في هذه المسألة لعل الله عز وجل أن ينفع بها، ويعني بدأت بكتابة يعني هذه النصيحة في آخر شهر رمضان في العشر الأواخر من رمضان في سنة 1424 للهجرة، كان الفراغ منها نظرا للانشغال في رمضان ومن بعده في الثامن من شهر شوال من تلك السنة، وكانت أوراق غير مطبوعة انتشرت وصورت كثيرا انتشرت بين طلاب العلم، وكنت قد أعطيت هذه الأوراق لمجموعة من المشايخ الكبار وأثنوا عليها وعلى ما فيها من مادة، ثم بعد ذلك رأينا طباعة هذه النصيحة وأضفت أيضا إليها يعني بعض الضوابط المتعلقة بالهجر، وهي الفقرة السادسة في مقاصد الهجر، قد نبهت على هذا في المقدمة. والقصد يعني من هذه النصيحة هو مناصحة طلاب العلم منتسبين للسنة في هذه المسائل المهمة، وأن يكونوا على بينة من أمرهم، وأن يكون في أيديهم أيضا من الأدلة والنقول عن أهل العلم ما يدل على تقرير هذه المسائل لكثرة الخائضين فيها بغير دليل وبغير رجوع لكلام أهل العلم. وقد رأيت من المناسب في هذا الوقت مع توافد بعض الأخوة من بعض البلدان في خارج هذه البلاد وهم الذين يشكون شدة حاجتهم لمثل هذا، رأينا أن نقرأ في هذه الرسالة بعد درسنا في رياض الصالحين في كل يوم ما يتيسر منها، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقرأ، وأن يرزقنا حسن الاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد كتبت هذه الرسالة المختصرة بعنوان نصيحة للشباب في أواخر شهر رمضان المبارك من عام 24 و400 وألف من الهجرة، وكان الفراغ منها في 8 من شهر شوال من العام نفسه، وقد عرضتها بعد طباعتها على هيئة أوراق على بعض أصحاب الفضيلة من مشايخنا وزملائنا الأفاضل المهتمين بشأن الدعوة وتوجيه الشباب، فاستحسنوها وأثنوا على ما احتوته من مادة علمية، فدفعتها على هيئتها لبعض طلبة العلم، فانتشرت بينهم في داخل المملكة وخارجها، وقد بلغني أنه سحب منها آلاف النسخ ووزعت في عدة بلدان، ثم كثر الطلب عليها والرغبة في الحصول على نسخة منها ممن لم يجدوها من قبل، فدفعتها للطبع رجاء عموم النفع بها وتيسيرا للحصول عليها، وها هي ذي الطبعة الأولى منها مع زيادة الفقرة السادسة المتعلقة بمقاصد الهجر، فقد أضفتها على الأصل للحاجة للتنبيه عليها مع تعديلات يسيرة في مواطن قليلة متعلقة بالألفاظ والعبارات، وقد رأيت أن أضع لها اسما يكشف عن مضمونها ويبقي على أصل العنوان السابق، فسميتها النصيحة فيما يجب مراعاته عند الاختلاف وضوابط هجر المخالف والرد عليه، والله تعالى هو المسؤول أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله نافعا مؤديا لغرضه، إنه سميع مجيب. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نصيحة للشباب من أهل السنة والجماعة، أوجب تحريرها الإسهام في النصح للمسلمين والصلح بين أهل السنة على ما جاءت النصوص بالترغيب في ذلك، والباعث عليها ما يعيشه الكثير من الشباب السلفيين في كثير من البلدان الإسلامية، بل حتى في البلدان الكافرة التي تسكنها أقليات من المسلمين من تفرق كبير بسبب الاختلاف في المسائل العلمية والمواقف العملية من بعض المخالفين، وما نتج عن ذلك من تقاطع وتهاجر بل واعتداء وبغي بين أهل السنة، حتى عظمت الفتنة واشتد خطرها فأثرت في سير الدعوة إلى السنة، بل صدت بعض الناس عن اعتناقها بعد أن أقبل الناس عليها في كثير من الأمصار والبلدان. وألخص هذه النصيحة في النقاط التالية، سائلا الله تعالى أن يرزقني فيها الإخلاص في القصد والصواب في القول، وأن ينفع بها من يطلع عليها من المسلمين. نعم، هذا هو الباعث يعني على كتابة هذه الأوراق، وهو النصح للشباب منتسبين للسنة ولمعتقد السلف الصالح، وليس المقصود بها مخاطبة أهل البدع أو ما يذكر من الاختلاف أن المقصود به اختلاف أهل السنة مع أهل البدع، وإنما الخلاف الذي يكون بين أهل السنة، وذلك لما وجد من تفرق كبير مما لا يخفى على أحد من المهتمين بأمر الدعوة، وأعظم من يصطلي بنار هذا التفرق والاختلاف هم الشباب طلاب العلم الصغار الذين يهجرون ويهاجرون ويحذر منهم بسبب بعض المواقف من إخوانهم، إما لجهل منهم وإما اتباعا لبعض الفتاوى ولبعض المواقف التي يمليها عليهم بعض من لم يضبط هذه المسائل، فعظمت الفتنة وكثر التفرق، وأصبح أهل السنة يتهاجرون ويتقاطعون بسبب هذه المسائل، حتى اشتكى الكثير يعني من طلاب العلم، بل لا أظن أن هذه المسألة أصبحت خافية على أحد لكثرة الفتنة ولعظم الفتنة، حتى أصبح الناس إذا كانوا في بلد تجدهم يتفرقون إلى عدة طوائف وإلى عدة فرق، كل مجموعة تقلد شيخا وترى أنه هو المصيب وأن غيره لا يقبل منه شيء، وكل طائفة قد تبدع الطائفة الأخرى بعد المهاجرة وبعد المقاطعة. فكانت فتنة حقيقة عظيمة للشباب، واشتكى منها الكثير، حتى إن بعضهم ذكر لي يقول إن شدتهم على أخوانهم من أهل السنة أكثر من شدتهم على المخالفين، حتى إن بعضهم قال والله لو حلقت لحيتي وأسبلت ثوبي لتركوني، ولكن إذا أعفيت اللحية وقصرت ثيابي قالوا أنت سلفي، السلفي لا بد أن يكون مستقيم على السنة. قال ويحاسبونني محاسبة شديدة، فإذا رأوا أني قصرت حذروا مني وهجروني وقاطعوني، فأصبحوا فتنة. يعني من ترك السنة يسلم منهم ومن كلامهم ومن نصيحتهم، ومن انتسب للسنة شددوا عليه، وهذا بالعكس. الواجب إذا انتسب رجل للسنة أن يرغب فيها ويقال له جزاك الله خير، نسأل الله لك الثبات، وأن يناصح وأن يبقى على الخير الذي فيه وأن يناصح فيما قصر فيه. حتى أيضا من المواقف ذكر بعض طلاب العلم، من طلاب العلم المعروفين هنا الذين عرفوا بالسنة ودرسوا، قال إذا ذهبت إلى هناك يعملون لي مجالس للتحقيق، يعني مع من وما تقول وما رأيك في فلان وما رأيك من هجر فلان وما تقول في فلان. قال وأنا يعني عندي شيء من العلم أريد أن أنفعهم به، فما تركوا لي يعني شيء، بل أصبحت أنا المتهم. ومواقف كثيرة جدا يعني، ولو طلبت من كل واحد الآن إلا القليل أن يتكلم عما سمع ورأى أو ما حصل له من مسائل الهجر لتعجب الناس من بعض المواقف التي تحصل. حتى أن أحدهم أظن قبل البارحة اتصل علي وهو أحد الشباب من خارج هذه البلاد، يقول أني أصلي التراويح في مسجد، فالإمام المؤذن إذا جاء وقت الصلاة قال صلاة الليل أو القيام، صلاة القيام يرحمكم الله. يقول فقالوا لي يعني لماذا تصلي في مسجد يقال فيه صلاة القيام؟ قالهم أنا أصلي ولست مسؤول عن هذه الكلمة. قالوا لا يجوز لك أن تصلي في هذا المسجد. قال ثم بعد ذلك حذروا مني وهجروني وقالوا ما دمت تصلي في مسجد يقال فيه صلاة القيام يرحمكم الله فأنت مبتدع، وشددوا عليه في هذا. فهذا دليل الجهل. طيب الآن في المسجد الحرام في قيام في آخر الليل في العشر الأواخر ينادون يقول صلاة القيام يرحمكم الله، فقلت له قل لهم هذا ينادى به في المسجد الحرام، وما زال العلماء يصلون، بل ما تكلموا وما أنكروا، والأمر فيه سعة إذا كان مقصود تنبيه الناس، لا يشدد على الناس في هذا. لكن هذه طريقة يعني بعض هؤلاء، أولا يقررون في نفسهم هذه السنة وهذه بدعة، وبعد ذلك لا يقبل الخلاف، من خالف يهجر، بل حتى لو أنه يعني أراد اللين وأراد المقاربة لا يسمع منه شيئا. هكذا السنة، وهكذا فهم يعني هؤلاء للسنة، حتى أصبحت السنة عذاب يعني على بعض الناس. وقد جاءني بعض أثناء يعني سماعنا لأسئلة المعتمرين والزوار، كنا في مسجد قباء يعني سنوات طويلة، فجاءني من بعض الشيوخ الكبار من بعض البلدان فيتكلمون عن السلفيين، فيقولون ما رأينا أشد من أناس عندنا شباب يقصرون ثيابهم ويعفون لحاهم يسمون أنفسهم بالسلفيين. قال هؤلاء ما رأينا مثلهم في الشدة، ونحن نطلب منكم أن تنصحوهم. فهذا كلام الشيوخ الكبار الذين هم على فطرة ولا يعرفون حزبية ولا غيرها، ولكن رأوا هذه الشدة من هؤلاء، فقلت لهم أن هؤلاء الشباب على السنة وهؤلاء هم على العقيدة الصحيحة، لكن عندهم أخطاء وأوهام، فأنتم استفيدوا بما عندهم من العلم وناصحوهم في الرفق. لا نستطيع أن نقول لهم أن هؤلاء مصيبون أو نقول لهم هم من أهل البدع، لا يمكن، لكن نقول لهم هم على السنة وعلى خير، مع أن بعضهم والله يجهل حتى كثير من المسائل في السنة. فالمقصود أن هذه الفتنة لا بد أن ترفع، ولا بد أن يتجاوزها أهل السنة طلاب العلم، وأن يعرفوا السنة كما ذكرت لكم، يعرفوها بالأدلة، ثم يقوموا بالدعوة إليها ويرفعوا هذه الفتنة. وكل من أفتاكم يعني بخلاف ما دلت عليه الأصول الشرعية وما قرره الأئمة وما هو منقول في هذه الكتب وفي غيرها، فاعلموا أن هذا مخالف للسنة، ولا يضر الناس مخالفة الرجل، لكن الفتنة عندما تكون عامة يعني في الناس، ويظن أن هذه هي السنة، وأن السنة مجرد هجر قطيعة. أول ما يتعلم الشاب يتعلم كيف يهجر قبل أن يتعلم السنة. تعلم السنة واعمل في نفسك واجتهد في نفع إخوانك، والهجر إذا جاء موطن الهجر في مواطنه لا يمنع منه. أنا في كل يوم أنا أقول ما ننكر الهجر، وأنا أتكلم وأذكر ضوابط الهجر، ما ننكر الهجر، مع أن بعض المخالفين يقول لا هجر، والهجر شدة، والهجر عنف وتنفير. نحن لا نقول بهذا، قل الهجر يعني منهج شرعي لكن بضوابطه الشرعية. فهؤلاء الذين يشنعون، نحن بل يؤمن تشنيعهم، نحن لا ننكر الهجر، كتبت فيه من قديم وما زلت أقرر المسألة وما تغير شيء، وما حد ينكر، ونستدل له بالأدلة الصحيحة، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، نقول أن الهجر منهج شرعي، لكن متى كيف يكون ومع من يكون، هذه ضوابط لا بد أن تضبط حتى يعرف أو تعرف هذه الوسيلة كيف تحقق. فيعني كتبت هذه الأوراق، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها، ويعني أطلب يعني من طلاب العلم أن يتبعوا الحق، ليس لأن فلان جاء به أو فلان تكلم به ويقال هذا منهج الروحيري أو منهج فلان، لا، إذا رأيت المسألة دل عليها الدليل من الكتاب والسنة فهذه لك أنت، وأنت مخاطب بها، وهو منهجك الذي أمرك الله به، ليس منهج فلان ولا فلان. وإذا غضبت على فلان فلا تترك هذا الدين، أو نفرت من فلان لا تترك هذا الدين، هذا دينك، فإذا عرفت الدين عليه تمسك به. ويعني لا، حتى لو أخطأت أنا في موطن آخر فخطأي لا يحمل الناس على ترك الحق الذي عرفوه بالأدلة من كتبي أو من غيرها. المقصود أن هذه المسائل دلت عليها الأدلة وهي موضحة ومبينة، وهي بحمد الله معروفة عند أهل العلم، يعني أهل العلم والعلماء إذا قرأوا مثل هذا الكلام لا ينكرونه، لأنهم يعرفون الحق، لكن يلتبس على بعض الناس ويشتبع على بعض الناس، حتى إن بعض الناس تشكل عليه مسائل كثيرة من هذه، لكونه يعني يتصور أن السنة على غير ما هي عليه، فهذا مرجعه إلى سوء فهمه وليس إلى يعني الخطأ في تقرير هذه المسائل. نعم. أولا، إن من الأصول المقررة في الدين أن المسلم معني بإصلاح نفسه وسعيه في تحقيق نجاتها والابتعاد عن أسباب هلاكها قبل اشتغاله بغيره من الناس، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأخبر الله عن الناجين من الخسران بأنهم من تحققت فيهم هذه الخصال، فذكر تحقيقهم للإيمان والعمل الصالح في أنفسهم قبل دعوتهم بغيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا تقرير لهذه المسألة. إذن هذه مسألة مقررة ينبغي أن نهتم بها، أن الإنسان أول ما يخاطب به صلاح نفسه، وأول ما ينبغي له أن يعتني به إصلاح نفسه وطلب نجاتها والسعي في هداية النفس والسعي في نجاة النفس، هذا أول ما يخاطب به الإنسان. ولهذا يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لاحظوا يعني قدم في الصفة الأولى الإيمان والعمل الصالح وهو صلاح النفس، ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فجعل الدعوة في المرتبة الثالثة والتواصي بالصبر عليها في المرتبة الرابعة. وأما المرتبة الأولى والثانية فهي هدايتك أنت في نفسك، ولا نجاة للإنسان من الخسران إلا بهذا، هذا دليل من كتاب الله، ليس هو كلام فلان وفلان. ينبغي للناس أن يقبلوا كلام رب العالمين، نصيحة وصية من الله عز وجل لخلقه بالإيمان والعمل الصالح، وهذه نجاتهم من الخسران. فإذا أمنت بدليل على أي شيء تؤمن، وبأي شيء تؤمن بالأدلة من الكتاب والسنة، ثم لا يكفيك أن تكون معتقدا مؤمنا، بل لا بد أن تمتثل الإيمان بكافة شعبه، الشعب الاعتقادية القلبية والقولية والعملية، أن تمتثل العمل. ولهذا من فضل العمل ومن شرفه أنه عطف على الإيمان، مع أن العمل داخل في ماهية الإيمان. وهذه المسألة أشكلت على المرجئة، فظنوا أن عطف الإيمان، عطف العمل على الإيمان، أن هذا يدل على المغايرة، وأن العمل ليس من الإيمان. هذا غير صحيح، بل العمل من الإيمان، لكن يعطف الشيء على الشيء زيادة على التنبيه عليه، وزيادة يعني في التأكيد عليه، فعطف العمل على الإيمان للتأكيد على أهمية العمل. هذه أيضا مسألة نحن نفتقر إليها. لا يكفي الإنسان أن يكون معتقدا عقيدة السلف، لا بد أن تكون عابدا تصلي وتصوم وتزكي، أن تكون ذاكرا لله عز وجل، محافظا على الأذكار، محافظا على الأوراد الشرعية، محافظا على عبادتك في نفسك، محافظا على أخلاقك وعلى صون اللسان عن الغيبة والنميمة والفحش، مراعيا لحسن الخلق. هذه هي السلفية. ليس المقصود بالسلفية أن تقول سلفي وتطلق لسانك وتتكلم ولا تدري يعني بما تتكلم وبما تصدر، لا تضغط نفسك. هذه هي السنة، أن تكون مؤمنا بالله عز وجل وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون عاملا مجتهدا في طاعة الله عز وجل. يجتهد الإنسان في معرفة شعب الإيمان، ما الذي حققت منها، ما الذي أديت، هذا هو صدق الانتساب للسنة. وعلى قدر علمك وفقهك بشعب الإيمان وامتثالك لها تكون أنت صاحب سنة، تكون على درجة عالية من الإيمان بمقدار قوة فهمك وقوة عزيمتك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اليقين قوة في العلم، والصبر قوة في العمل، ولن يضرك بعد ذلك ما قال الناس فيك. لكن إن فقدت هذا، والله لن ينفعك عند الله يوم القيامة أن تأتي بتزكية فلان وفلان، لا ينفعك إلا ما يكون في ديوانك يوم القيامة. كم شعبة من الإيمان حققت، وما الذي أديت من العمل، وما هي أخلاقك، وما الذي قلت، وما هي أحكامك في الناس، هل أنت منصف عادل، أم أنك تطلق اللسان طلبا لإرضاء فلان وفلان. إذن هنا الإنسان يضبط نفسه. إذا ضبطت هذه المسألة تنتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي الدعوة إلى الله عز وجل، كما ذكرنا يعني في التنبيه على الدعوة أنها أمرها عظيم. بعد أن يكون الإنسان مستقيم في نفسه ومجتهد في طاعة الله عز وجل، لا بد أن ينقل هذا الخير للناس، أن يوجه الناس إليه. ثم أيضا لا بد من التواصي بالصبر، يعني طريق الدعوة ليس كما قال العلماء يعني مفروش بالورود، وإنما هو طريق صعب. ولهذا من الأمور الطريفة أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان في أحد حفلات التخريج في الجامعة الإسلامية، أكد على الخريجين على الدعوة، وقال إن طريق الدعوة صعبا، إن طريق الدعوة صعب ويحتاج إلى جهود. فقام أحد المحاضرين وأظنه الصواف، فقال إن طريق الدعوة مفروش بالورود. فقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: أنا أطلب من فلان أن يذهب إلى بلده في العراق ويدعو إلى السنة، ثم لينظر هل طريق الدعوة مفروش بالورود أم لا. هذا صحيح. الآن الذي يريد أن يدعو للسنة وللمنهج السلفي وللإنصاف بين الناس وينفي عن الأمة غلو الغالين وانتحال المبطلين وجهل الجاهلين، لا بد أن يتصدى له كل هؤلاء الناس، خصومة أهل الغلو وأهل التقصير، يأتي من الناس من أهل الحسد والغيرة من يتكلم فيه، لا بد أن يتعرض له الناس، فعند ذلك إما أن يشتغل بهم أو يبقى على ما هو عليه. فإذا لا بد من لزوم الحق والتواصي بالصبر عليه، يعني أن يصبر الإنسان ولا يغتر بالناس ولا يغتر بكلامهم، إن مدحوه أو ذموه لا يعتني بهم، لأن مدحهم لا ينفعه وذمهم لن يضره. وأنا دائما أقول يعني لإخواني وأحدث نفسي بهذا دائما، والله لو قال الناس فينا ما قالوا، لو ألفوا الكتب المطولة في ذمنا ما ضرونا، ولو ألفوا الكتب المطولة في مدحنا ما نفعونا، ولكن الإنسان ينفعه ويضره فعله. قد تقول كلمة تبتلى بها، وقد تكون كلمة من رضوان الله عز وجل ترتفع بها عند الله. فإذا الإنسان يراقب الله، أنت الذي تتسبب في نفع نفسك وفي ضررها، أما الناس لن ينفعوك ولن يضروك، ولا تظن أن ذم الناس لك سينقص من قدرك عند الله، بل أنت في رفعة. ولو كان الكلام يضر أحدا ضر الأنبياء، نبي يأتي في قومه رجل يطعن فيه ويتهم بالسحر والجنون ويتهم بالإفساد في الأرض، إلى أن يعز الله عز وجل دين بنصرة أنبيائه، وهكذا أتباعهم هم على هذا الطريق. ولا شك أن هذا الأمر صعب في كل عصر وفي كل مصر، هناك مخالفات وهناك كلام، والمخالفات تكون أشد عندما تكون من الكبار من المنتسبين للعلم الذين يقلدهم الناس فيخطئون، فيعز على الناس تخطئة الكبار، وإذا ما تصدى متصدي قيل هذا يسفه العلماء وهذا يخطئ العلماء، مثل ما قالوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قالوا هذا يريد أن يبطل المذاهب الأربعة ويطعن في المذاهب الأربعة، وأتى بمذهب خامس وهو مذهب جديد وطعنوا فيه، لكن ما ضره شيء. وهكذا كل الآن من دعا إلى الحق أو من نبه على مسألة من طلاب العلم في أي مكان يتكلم فيه، تؤلف فيه الكتب ويذم ويطعن فيه، لكن إذا كان على الحق يعني لا يضره ذلك. لكن نحن نحتاج يعني مع هذا كله أن نضبط أنفسنا، لا يكفي الإنسان أن يغتر بنفسه ويقول أنا وأنا، الإنسان يضبط نفسه، كل كلمة تتكلم بها أو تذكرها في درس أو تقررها في كتاب ينبغي أن تعرف الدليل الدال عليها بكل يقين، وليس مجرد يعني ظنون، أن يكون عندك من الفهم أن تعرف أن هذه المسألة قد دل عليها الدليل وأن الدليل دال عليها. عندما أورد مسألة أقول المسلم معني بإصلاح نفسه، فأذكر هذا الدليل من كتاب الله، ويظهر للناظر والمتأمل صدق يعني الدلالة على هذه المسألة، عند ذلك تكون هذه المسألة مسلمة، ليس لأن فلان جاء بها لكن لأن الدليل دل عليها، فالناس يقبلون منك، ليست هذه كلمة فلان وليست في كتاب فلان لكن لأن الدليل دل عليها. فلا بد من ضبط هذه المسائل، ولا بد من التسلح بسلاح العلم. ودائما أقول ينبغي لطلاب العلم أن يضبطوا يعني أنفسهم في الفهم وفي الألفاظ والعبارات، يعني هذه الرسالة أخذت أكثر من أسبوعين في كتابتها، كم صفحة هي؟ قليلة، يعني بعض الناس يقول أنا أستطيع أكتب في ليلة واحدة، ويكتب أضعاف هذا في ليلة واحدة، لكن ليس العبرة بعدد الصفحات، العبرة بالضبط، وكل إنسان يستطيع يكتب، لكن الذي يريد يعني أن يكون كلامه حرا يتأنى في كل كلمة وفي كل عبارة. ومع ذلك الإنسان ليس بمعصوم، ولا نقول أن الإنسان معصوم، لكن الإنسان أن يجتهد، فإذا علم الله من الاجتهاد يوفقه، أما الاستعجال في الكلام وإطلاق العبارات ولا يدري ما يقول ولا يتنبه للألفاظ ولا يتنبه إلى مدلولات الألفاظ، فعند ذلك يقع في أخطاء ويظهر عليك الخصوم ويتكلمون فيك ويقولون فلان، لأن هؤلاء يتربصون لنا، ولو وجدوا شيئا سيكتبون ويردون وهم يسعون لهذا، لكن إن لم يجدوا شيئا يرجع هذا الكلام والنقد يرجع على أنفسهم. وأما صاحب السنة فإنه ليس له هوى أن يخطئ صوابا، لكن الذين في نفوسهم شيء وفي نفوسهم يعني أغراض نسأل الله العافية يريدون يعني أن يبطلوا الحق ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم الحق ويظهره. نعم. وقد عاب الله على بني إسرائيل مخالفتهم لهذا الأصل بقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فعلى الشباب أن يعتنوا بإصلاح أنفسهم قبل إصلاح غيرهم، فإذا ما استقاموا على ذلك وجمعوا بين الامتثال لدين الله في أنفسهم ودعوتهم غيرهم إليه كانوا على هدي السلف بحق ونفع الله بهم، وكانوا دعاة للسنة بأقوالهم وأفعالهم. وهذه لعمر الله أعظم المراتب التي من وفق إليها كان من خيار عباد الله منزلة يوم القيامة. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعد أن ذكرنا المسألة المقررة بالدعوة إليها من كتاب الله وهو إصلاح النفس مع الدعوة، يعني في مقابل هذا ذم الله لمن خالف هذا الأصل، وهو ذم الله عز وجل لبني إسرائيل في قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني لاحظوا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني نحن لا يجوز لنا أن ندعو الناس إلى السنة وننسى أنفسنا، لا يجوز للناس أن ندعو إلى السنة ونحن في تقصير في العمل وفي الأخلاق. ولهذا بعض أهل البدع حقيقة يعني لما تمسكوا ببعض الأخلاق مع ما يوجد عندهم من فساد الاعتقاد توصلوا إلى قلوب الناس بالأخلاق الحسنة مع وجود فساد كبير في الاعتقاد عندهم. ونحن مع صلاح الاعتقاد قد نفرق في دعوتنا بسبب عدم العناية بحسن الخلق وبحسن دعوة الناس إلى السنة. وأنتم تتلون الكتاب، لاحظوا أنتم يعني أهل علم بالكتاب، كيف يليق بكم وكيف يليق بصاحب العلم وبصاحب السنة أن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه؟ ثم قال: أفلا تعقلون؟ يعني ليس هذا من فعل العاقلين. نحن نقول على الشباب العناية بإصلاح أنفسهم، وأنهم إذا ما جمعوا بين إصلاح النفس وبين دعوة الناس إلى الخير فهم الدعاة للسنة بحق، دعاة بأقوالهم ودعاة بأفعالهم، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لاحظوا، دعا إلى الله وعمل صالحا، هذه نصوص، هذا كلام رب العالمين، هذا المنهج، وهذا منهج أهل السنة. منهج أهل السنة ما يؤخذ من قول فلان وفلان، يؤخذ من الكتاب والسنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعوة إلى الله عز وجل وعمل صالحا، يعمل الصالح مع دعوة الناس إلى الحق وإلى البر، وقال إنني من المسلمين. لاحظوا، هذا أيضا فيه تقرير إلى أن المسلم لا ينتسب لغير الإسلام، ما ينتسب لجماعة ولا لطائفة، لا إخواني ولا تبليغي ولا صوفي ولا حزبي ولا غير، ينتسب للسنة، يقول أنا سلفي، يقول أنا مسلم. فهذه الآية فيها منهج، لا يجوز لك أن تنتسب لرجل، حتى العلماء لا ننتسب انتسابا كليا لرجل، وإنما ننتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ننتسب للإسلام. فهذا في بيان الانتساب الصحيح وبيان المنهج في العمل والدعوة، هذا منهج أهل السنة. نعم. ثانيا، ينبغي أن يعلم أن أهل السنة بحق هم أهل الامتثال الكامل للإسلام اعتقادا وسلوكا، ومن قصور الفهم أن يظن أن السنية أو السلفية هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية العقيدة الواسطية بعد أن ذكر أصول أهل السنة في الاعتقاد: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وكذا يأمرون بصلة الرحم وحسن الجوار، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها وينهون عن سفاسفها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، انتهى. نعم، هذه مسألة مهمة جدا ينبغي حقيقة العناية بها، وهو أن يعرف أن امتثال السنة ليس هو مجرد اعتقاد عقيدة أهل السنة فقط، هذا جانب وهو مهم ولا يقلل من شأنه، ولكن مع سلامة العقيدة ينبغي أيضا العناية بجانب العبادة والأخلاق. لهذا نقول ينبغي أن يعلم أن أهل السنة بحق هم أهل الامتثال الكامل للإسلام اعتقادا وسلوكا. هذا لا يعني أن الإنسان إذا قصر ليس بصاحب السنة، لكن أهل الامتثال الكامل للإسلام هم أهل السنة الخلص، وأهل السنة على مراتب، لكن من أراد الكمال فهو هذا. وأذكر أن أحد المشايخ استشكل هذا، وأنا أذكر كلام للإنصاف حتى يعرف، ثم إنه رجع، وهذا من فضله، قال يعني كيف يقال أن أهل السنة هم أهل الامتثال الكامل للإسلام، وهل يوجد هذا يعني في الواقع؟ فقلت نحن ندعو إلى الخير على ما دعا الله إليه، لو قلنا اعملوا بكتاب الله هل يعني هذا أن في الناس من يعمل بكتاب الله كاملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان خلقه القرآن، أما الأمة بعده ففيها تقصير. ففرق بين ما ندعو الناس إليه وما نخرج الناس به إذا لم يمتثلوا. نحن هنا ندعو للسنة الكاملة، ونقول أهل السنة هم أهل الامتثال الكامل للإسلام اعتقادا وسلوكا، هذه هي السنة الكاملة، وهؤلاء هم أهل السنة الخلص، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني هذا أن من قصر في هذا نخرجه من السنة، لكن فرق بين ما ندعو الناس إليه إلى الخير، نحن ندعو الناس إلى الخير، وما من عالم وما من داعية إلا ويقول للناس اعملوا بكل شعب الإيمان ولا تتركوا شيئا منها، والمؤمن الكامل هو من حقق الإيمان الكامل. فهنا يرد سؤال يقال هل يوجد هذا في الناس؟ نحن لا نتكلم في هذا، نحن نتكلم عما ندعو الناس إليه. ولهذا أنبهكم إلى أنه أحيانا قد تحصل، يعني عند بعض الناس يحصل، يعني أنه مع أنه قد يحصل من بعض أهل العلم أنه تلتبس مسألة، لكن عندما ينظر إلى هذا السؤال أو هذا الاستفسار ويعاد إلى الأصول يدرك يعني أن ما يقرر غير ما يقاس الناس عليه. وما قلنا أن من لم يحقق هذا ليس هو من أهل السنة، لكن من أراد السنة ونحن ندعو أهل الهمم وأهل الرغبة في الخير يعني إلى هذه المرتبة العالية، ثم المسألة مقررة من يعني جهتين، من جهة العلم ومن جهة العمل. أما من جهة العلم فنقول من قصور الفهم أن يظن أن السني أو السلفي هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والأداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين، وهذا لا شك أنه من قصور الفهم. لو أن رجلا قال صاحب السنة أو السلفي هو من حقق العقيدة، وأما إن لم يعتني بجانب السلوك والأخلاق والأداب فهذا لا ينقصه وهذا لا يضره، لأن هذا جانب آخر. أنا أعتذر على من قصور الفهم، لكن كون الناس من جهة العمل هل يمتثلون هذا؟ لا شك الناس ينقصون. أنا أتكلم وأقرر وأول المقصرين في هذا، لكن فرق بين ما نقصر فيه وما هو حالنا وحال بعض إخواننا والحال التي ندعو إليها. يعني ينبغي للناس أن يكون عندهم علم صحيح، فإذا كان عندهم علم صحيح كان هذا ميدان للتسابق في الخير. لكن المشكلة العظيمة والمصيبة العظيمة هو أن يجهل الناس الخير أصلا، وأن لا يعرفوا السنة ولا يعرفون فهمها. ولهذا نحن دائما نقول أنه ليس من شرط الداعية عندما يدعو أنه لا يدعو لشيء إلا وهو يعمل به، لكن المهم هو أن يخلص في دعوته، لأن كثير من الأمور أنا أضعف عنها يقدر عليها غيري، فأنا عندي قوة علمية تنقص غيري، فإذا وجهت أهل الهمم وأهل العمل إلى هذه المسألة العلمية انتفعوا بها وعملوا، وهكذا المسلمون يكمل بعضهم بعضا. فالمقصود هو توجيه الناس إلى العلم الصحيح، وعلى الأقل الواحد منا إذا اعتقد هذه العقيدة وفهم هذا الفهم أن لا يصل به الأمر إلى أن يجهل نفسه ويظن نفسه أنه إمام من أئمة أهل السنة وهو سيء الخلق وسيء المعاملة، مثل ما يحصل لبعض المتعجلين وبعض الشباب يظن أنه إمام من أئمة أهل السنة وهو مقصر في نفسه، فهذا على الأقل يعرف تقصيره. إذا عرفت العلم عرفت نفسك. نحن الآن إذا نصف هذه الأوصاف والله يعرف الإنسان تقصيره في السنة ويجتهد في تكميل نقصه. ولهذا الإمام ابن القيم وهو من هو لما ذكر مرتبة السابقين قال: ونحن وهذه المرتبة إنما نصفها وصفا ولم نشم رائحتها. يعني الإمام ابن القيم يقول هذا، وذكر أن ما نعرفه كثير وما نقصر عنه من العمل فيه كثير، ثم ذكر أن ما يصفي من العمل ويخلص من الشوائب أقل القليل. فالمقصود هنا أن يقرر الناس العلم الصحيح، وأن يقرر الناس أن هذه هي السنة وأن السنة كاملة. ولهذا من أراد أن يعرف حقيقة السنة فلينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وفي عمله وفي أخلاقه وفي سلوكه، باتفاق أهل السنة أن إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الخصال، بل ذكر شيخ الإسلام في الوصية الصغرى أن الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين كله، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، قال الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم، فخلقه القرآن. ولهذا لاحظوا في بيان أهمية الخلق أنه أطلق على الدين كله أنه خلق، مما يدل على العناية بهذا الأمر. ثم هذا النقل من إمام متفق على إمامته، لو قلنا هذا الكلام قالوا هذا يتكلم الآن في الآداب وفي الأخلاق يترك مسائل العقيدة ويترك هذا، نحن نقول شيخ الإسلام بعد أن قرر مسائل العقيدة ذكر في الواسطية عقيدة أهل السنة، قال ثم هم مع هذه الأصول في العقيدة التي قررها وبينها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم ذكر هذه الصفات وهذه الأخلاق وكيف أن صاحب السنة يكون على هذه الصفات. إذن هذه عقيدة أهل السنة ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس هي من نقل فلان أو فلان، والناس متفقون على هذا. ونحن دائما نقول أن هذا الأمر يؤخذ من كتب أهل العلم، إذا أردت السنة ارجع إلى كتب أهل العلم. لماذا شيخ الإسلام يذكر لنا الأخلاق والأداب في عقيدة أهل السنة؟ لبيان أن صاحب السنة كما أنه على أصول عقيدة أهل السنة هو على أخلاقهم وعلى صفاتهم وعلى ورعهم. إلى غير ما ذكر من هذه الخصال، وثم أكد على أهمية حسن الخلق، وقال يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الآن السنة والسلفية ما هي؟ كل إنسان يريد أن يكون أكمل الناس إيمانا وأحسن الناس إيمانا بحسن الخلق، فكيف يكون مؤمن كامل الإيمان وليس له خلق وليس له يعني عناية بحسن الخلق؟ ثم يعني ذكر يعني بقية الخصال وكلها في باب الآداب والأخلاق، ثم قال في نهاية حديثه: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه طريقتهم، ليست قول فلان وفلان، وليس ما يقرره الناس ويرسمونه للناس، أن السلفية هي هجر وشدة وقطيعة. السلفية دعوة اعتقاد وعمل وأمر بمعروف ونهي عن منكر وهجر للمخالف بضوابطه الشرعية وتألف للمخالف عندما يقتضي الأمر كذلك. إذن السنة متكاملة وليست هي يعني جزء من الخير، ليست هي مجرد رد على المخالفين، لا، عمل وانتفاع للعمل ودعوة الناس إلى الخير تشارك وتسهم يعني في بيان العقيدة، في بيان الأخلاق، تعمل أنت في نفسك، تجتهد في نفسك، ترد على المخالفين، ولا تحصر يعني نفسك بطائفة ولا برجل. نرد على أهل البدع على شتى أصنافهم، ونرد على المخالفين، حتى لو أخطأ عالم من العلماء نرد الخطأ ونبين الصواب، لكن برفق مع العلماء. هكذا صاحب السنة لا يقف عند مسألة ولا يترك باطلا، ينبه على الخير من كل وجه ويحذر من المخالفة من كل وجه. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.